أن تعمل في نفس المكان ضاعت. الصدقة كمان مرتبطة بالتوبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. طبعا تفرق طبعا حسب أنت عملت إيه. وصل عليهم طبعا الصلاة الرسول الدعاء يعني لهم بالمغفرة والرحمة. إن صلاتك سكن ولهم بها تسكن سبقتهم يعني كان الرسول يدعو لهم نفسه بالمغفرة والرحمة. والله سميع عليم. سميع لدعائك واستغفرك لهم وعليم به بحالك وحالهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المرة دي المؤمنون. المرة فاتت ما كانش فيه المؤمنون. وقال ثم تردون. كان بيتكلم على الناس اللي هيسارعوا للأعذار لما ترجعوا. فقال لهم المرة فاتت ما كانش المؤمنون، احنا مالناش دعوة بيكم. ربنا اللي سيرى عملكم، شوف بقى مين فيكم صادق مين فيكم الكاذب. وقال له ثم تردون هنا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة يستوي ما يغيب عن إدراكنا أو ما نشاهده. الاثنين عنده يعني يعلم مثلا السر وأخر اللي هو حديث النفس حتى خطرات النفس فينبئكم بما كنتم تعملون. فقلنا جاب المؤمنون دي دي نقطة مهمة يا جماعة. لا يعني المنافق أو العاصي المسلم عن نفسه المعاصي ما يكتفيش بالتوبة بينه وبين نفسه، لازم يري من الناس منه أعمال الخير. بس أعمال الخير اللي هي زي إيه؟ العادية العامة. يعني ما ينفعش واحد يقول لك أصل أنا إيه، أو مثلا لك فلان مات من الفنانين ولا الممثلين ولا بعدين إيه وادعوا له بالرحمة بعدين يقول على فكرة ده هو أصلا كان لغاية آخر وقت كان بيعمل كذا وكذا، يقول لك يمكن تاب بينه وبين نفسه. لا، هي تاب بينه وبين نفسه دي أنا بقول لك بنص الآية أصحاب الكبائر لازم يرى المؤمنون منهم الخير كما رأوا منهم الشر. مش بنقول إن هو يقول لنا بيصلي كامل إيه، لا بيصلي يعني طبعا في سورة الصلاة صلاة الجماعة إن هو يعلن توبته. مش ما ينفعش توبة بينه وبين الله ويفضل يعني حتى بيقول لك ده الناس آخر وقت بتعمل كذا وكذا يقول لك إنك متاب. فهنا المنافقون دول والناس اللي عملوا كبيرة بتخلف عمل الجهاد لازم مش يرى الله ورسوله فقط والمؤمنين. وضحت الفرق بين الاثنين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون مرجون. الإرجاء هو التأخير، مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. طبعا دي في التلاتة نقول لما تبقى كلمة مكة مرارة بن الربيع كعب ابن مالك أشهرهم وهلال بن أمية عليم بصدق بقى إيه توبتهم لو تابوا وحكيم بتشريع التوبة. طيب صلى على أبو عامر الراهب سماه رسول الله أبو عامر الفاسق. ما يغرفش المسميات. راهب لا ده فاسق الحقيقة هو فاسق نصراني كان في المدينة وكان الناس بيسموه أبو عامر الراهب. ده رسول دعا إلى الإسلام وأجاب يعني الرسول برد قبيح كويس وأسأل الرسول فرسول دعا عليه أن يموت طريدا وحيدا. كان بيحرض المشركين على قتال الرسول وغزوة أحد كان بيعمل حفر بيصنع حفر بين الصفين وقع الرسول في إحداهن فشد رأسه وكسرت رجعية. ما اكتفاش بكده تحريض المشركين على قتال المسلمين وعشهم المدينة. لما لقى الموضوع كده فلت من إيديه راح الروم لهرقل وبقى بيحرض برضه على قتال المسلمين. لا ده حلقة أخيرة بقى إن هو كان في ناس من قومه من المنافقين موجودين في المدينة كويس. فكان بيراسلهم يعني بيعملوا اتفاقات كده بيعملوا اجتماعات وهو ينتظروا أبو عامر الراهب ده يقول لهم يعملوا كذا وكذا. كل المواقف دي كان ليه دخل فيها. يبقى كان في رأس النفاق في المدينة أو غير بن سلول وكان من خارج المدينة أبو عامر اللي هو الفاسق ده كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقين خافوا لا يفتضح أمرهم فعملوا ايه؟ بنوا مسجد. أظن مسجد ويجتمعوا فيه ما حدش هيشكوا في أمرهم. طب مسجد ليه؟ ما هو قباء ده بعيد، قصدي معلش المسجد النبوي بعيد عن مثلا قباء. ده شايفين هو مسجد الدرار ده كان قريب من قباء. طب انتوا تبنوا ليه؟ قباء ده أول مسجد في الإسلام. هم قالوا لا برضه يخفف على الناس الضعفاء ما يقدروش يروحوا.

طب جرو فين؟ حفرة. بس الحفرة ليه؟ أنا شايف كلمة جرف، كلمة جرف قريبة كلمة إيه؟ حاجة بتجرف. فبيقول لك أصل الحفرة دي جرفتها السيول، يعني السيل هو ماشي كده بيعمل حفر إيه؟ في الأرض. طبعا حفرة أكيد ضعيفة، يعني مش حفرة قوية محفورة بشكل إيه منسق مثلا ولا حاجة. والبعض قال الجرف اللي هو البئر الذي لم يبنى بالحجارة. أصل البئر لازم على فكرة بعد ما يحفروا الحفرة دي لازم يبنوا بالحجارة من جوه عشان الرملة ما تخش على بعضها. فهو حافة حفرة، والحفرة دي إيه؟ كلمة هارم بقى الأخيرة دي، يعني إيه؟ متداعي للسقوط. تخيل واحد واقف على حافة حفرة أصلا هي حفرة ضعيفة وقايلة للسقوط، فانهار به في نار جهنم لا بنيانهم طبعا. والله لا يملك القوم الظالمين، والرسول أمر بهدم مسجد ضرار وأن يتخذ أي مكان لإلقاء الإقبال مكانه، يعني لإلقاء أي قدسية. لا يزال بنيانهم الذي بنوا اللي هو ده صرفوا عليه كتير ريبة في قلوبهم شك ونفاق إلا أن تقطع قلوبهم سواء بالموت أو بالقتل والله عليم حكيم. فما يغرقش المظاهر، المسجد ده كانوا عاملينه عشان يضروا المسلمين وينتظروا تعليمات وتخطيطات بقى من أبو عامر الراهب ده، واجتمعوا المنافقون عشان ما حدش يشك في أمرهم إن هم في المسجد. بص بقى الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شوف يعني أنفس هو سبحانه وتعالى هو واهبها ثم يشتريها من المؤمنين ويعطيهم عليها الجنة كما قال الحسن البصري. يقاتلون في سبيل الله فإذا فيقتلون ويقتلون، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. طبعا الكلام عن الفضل الشهيد، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في النهاية أصلا بقولك هو المال مال الله، فإستاني اشتري منك ويبقى سوى الجنة نفسك نفسك هي ربنا اللي خلق، ولما ذلك اشتري منكم ويكون سوى الجنة. بعض الصفات التائبون، شوف بدأ ايه اعظم شيء تعمله النهاردة او طبعا نفكر فيه اكيد الناس نفكر فيه كل يوم، التوبة التائبون العابدون. شوف ارتباطها بالعبادة قلنا من شوية، واخرون اعترفوا او اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمل صلاح الاخر سيئا، قلنا جمع بين الحاجتين ماشي. فبعدها خذ من اموالهم صلاة، برضو التوبة مرتبطة بالعبادة. قلتش انا خايف كده وخلاص، توبة يبقى تكثر من العبادة. وده التائب انه يكون حاله بعد التوبة احسن من حاله قبل التوبة، يبقى عبادته اكتر. التائبون العابدون الحامدون، في حمد باللسان في حمد بالجوارح، حمد الجوارح انك تستعمل الجوارح دي في طاعة الله. السائحون، سياحة هذه الأمة الصيام، والبعض قال السياحة الجهاد والبعض قال الصيام. هو كلمة السياحة معناها ايه؟ فسيحة زي ما شفنا تسيره يعني، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها في الحديث بايه؟ بالصيام. الراكعون الساجدون طبعا بخشوع، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ده طبعا كل اللي فات ده حاجة بينك وبين نفسك، لكن الأخيرة أو آخر ثلاثة دول ده حاجة بينك وبين ايه؟ بين ربنا وبين الناس، مش بينك وبين نفسك. يعني الأولى أقصد يعني عبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، أنت بس تنفع بنفسك، لكن الأمر عرف نهي عن المنكر تنفع بها غيرك. والحافظون لحدود الله وبشر المقبلين، حفظ حدود الله كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. دلوقتي سيدنا إبراهيم في سورة مريم هناخدها إن شاء الله الأسبوع الجاي، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. فبعض المسلمين كانوا بيستغفروا لأقاربهم من المشركين، يقولوا ما سيدنا إبراهيم قال له دعا بيدعي له المغفرة. فنزلت هذه الآية، ما كان للنبي والذين آمنوا ورسول حتى نفسه كان يستغفر لأبو طالب أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تقول لي طب إبراهيم استغفر، أقول لك لا، معلومة بقى دي، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله عمله تبرأ منه. يعني معنى كده إن هو

بعد صلاة الضحى خصوصا ممكن بعد كل صلاة ربنا يغفر لي ويتوب عليا هناك التواب الرحيم. وفي مرة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم سلمة عدت اللي هو وصل لكام؟ لألف. ربنا يغفر لي ويتوب عليا إنك أنت التواب الرحيم. حد له سؤال في اللي فات أو؟ ما هو يقولوا ايه كان دايما الشيخ يقول لنا ايه حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني دلوقتي انت راجل حافظ القران المفروض يكون وردك خمس اجزاء او ثلاث اجزاء ماشي يبقى نقصت خمسه. فانت جيت في يوم جيت يوم قلت لها عدت جزئين الحمد لله عدت جزئين دي حسنه انت شايفها حسنه كده دي سيئه. ده في حق العوام حق العوام هم الابرار هم الناس العاديه بيعملوا اعمال البر يقول لك انا قريت جزئين النهارده تقول ما شاء الله عليك ممتاز. يجي ده واحد من المقربين اللي هو المفروض ايه من اهل القران قرا جزئين تقول له ايه الخيبه اللي انت فيها دي؟ المفروض تقرا خمسه. وضحت؟ فحق النبي صلى الله عليه وسلم التوبه رغم ان هو غفر ده ما تقدم من ذنبه وما تاخر فحتى من صغائر الامور من حتى تقصير الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الجمله اللي احنا نراها كده وخلاص او نسمعها اللي هي ايه غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال افلا اكون عبدا ايه؟ هو شايف ان توبته واستغفاره من تقصيره في شكر الحق. الله اكبر الله اكبر. حلاوه الايمان من يفعل المعاصي الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن استند انا سيبي امبارح ده ما فاجئناش ده استند لللاب الايباد Thank you.